تفسير الآية 78 من سورة مريم. يقول تعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أي وهذا أيضا استفهام وسؤال لمزيد من الذم واللوم الشديد والرفض التام والتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. أي هل علم الغيب؟ أي ما غاب عنه؟ أي المستقبل؟ فرأى أنه قد أوتي مالا وولدا في الجنة حتى يخبر بذلك عن علم ويقين وصدق. والمقصود أنه بالتالي إذن كاذب سفيه حتما، لأنه لا أحد يعلم ذلك إلا عالم الغيب سبحانه. أم هل أخذ من الرحمن عهدا أي وعدا بذلك هو له عنده حتى يكون الوفاء به متحققا، لأنه تعالى لن يخلف عهده حتما؟ إنه لم يتخذ عند الرحمن أي عهد قطعا، لأنه يكفر به أصلا، وهو سبحانه لا يعطي عهوده بكل خير وسعادة في الدارين من خلال كتبه ورسله إلا للمؤمنين المحسنين فقط، لا للكافرين المسيئين بالقطع. وهذا مزيد من إثبات كذبه القبيح. هذا ولفظ الرحمن يفيد أن رحمته أوسع من أي ذنب، ودائما تسبق غضبه، وهي تسع لكل شيء ولمن يعود إليه ولإسلامه ليسعد بذلك في دنياه وأخراه.